المغارب كلهم إلى نورك افتقار. وأنت فوق الجميع غالب، وأنت فوق الجميع غالب، وأنت فوق الجميع غالب، لأنك العين والأثار. سقيتني من هواك كاسا، سقيتني من هواك كاسا، سقيتني من هواك كاسا، سقيتني من هواك كاسا، سقيتني من هواك كاسا، أحالت النوم للسهاد، فلم أجد في هواك صبرا، فلم أجد في هواك صبرا، فلم أجد في هواك صبرا، يا ساكن الجسم والفؤاد. من الربيع لم انتظر ذكرتنا بمن ظهر، محمد خير البشر، محمد خير البشر، كم افتخر بنو مضر به لما المولى أمر بالحق والحسن جاهر، والقلب ضاء والبصر، والقلب ضاء والبصر، لبى نداءه الشجر والنور في الأرض انتشر، لأجله شق القمر عليه سلم الحجر، عليه سلم الحجر، نعم الصور بها قهر، من كان بالمولى كفر على عدوه انتصر، ونال منه بالظفر، ونال منه بالظفر. ربي أمددنا بالهادي بالمحي أحلى أسيادي، مدد لذكرى البلاد، مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد، يا خير خلق الله مدد، يا كل أحباب النبي تجمعوا بنور النبي، مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد، خير الأنام خير الأنام ما حفظنا